حديث 1887 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار مش پیغمبر عليه الصلاة والسلام رخصت دستوری داد خلق مالکش انصاریا أن يرقوا خوب بخوينن من الحمة اجبر حمي الحمة بحث جهرا بي بشكيا وقت بمرو بي بلدت والأذن هروسا رخصة داوان اجبر ايشا قهي بخوب بخوينن بس بذا خاندنا شرعي يا تشير كل قل نبت. قال أنس أنس خديجة راضي بتنقود كويتو من ذات الجنب إش بربئ إشاد بجن ذات الجنب أبو كفتا طنشتت إنساني أسيهاتي ما داخكرن بو درمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بش وقت أسهاتي ما داخكرن پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام يساخ بو. وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وبن هرس صحابياجك أزديك وقت هو سأسي دخك وأبو طلحة كواني قد بيجتن أبو طلحة أزدخك.